الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إضحاك القاصد في علم المقاصد للشيخ محمد سعد اليوبي حفظه الله تعالى. وقد وصلنا إلى صفحة 23، والأبيات التي معنا موضوعها الموازنة بين المفاسد، وأنه إذا لم يمكن درء المفسدتين جميعا فإننا ندرأ المفسدة الصغرى منعا لحصول المفسدة الكبرى. فكما بين المؤلف في كتابه، فإنه عند تعارض مصلحتين إذا أمكن تحصيلهما فإننا نحصلهما جميعا، إذا لم يمكن تحصيل المصلحتين جميعا فإننا نحصل الكبرى ولو أدى هذا إلى فوات الصغرى. نسعى في تحصيل المصلحة الكبرى ولو أدى ذلك إلى فوات الصغرى، طالما لم يمكن الجمع بينهما. ثم بعد ذلك تكلموا عن تعارض المفاسد، أنه أيضا نفس الشيء عند تعارض مفسدتين، إذا أمكن درؤهما جميعا وعدم ارتكاب أي واحدة منهما فهذا هو الأصل، إذا لم يمكن هذا فإننا نرتكب المفسدة الصغرى منعا لحصول المفسدة الكبرى. فهنا يقول الناظم، يقول: إن تجتمع مفاسد فدافع، الكل إن أمكن تعد بالنافع. معنى البيت واضح: إن تجتمع مفاسد فدافع، الكل إن أمكن تعد بالنافع. يعني إذا اجتمعت مفاسد فدافع الكل، يعني اترك كل المفاسد واجتنبها إن أمكن، إذا أمكن هذا فهو المطلوب. تعد بالنافع، يعني حينئذ تحصل على الخير وتؤول، ويكون المآل يعني عاقبة حميدة. قال: وإن أبى فارتكب الأخف كمجمع عليه أو مختلفا. وإن أبى فارتكب الأخف، وهذا البيت يمكن شرحناه المرة الماضية، يعني إذا تعذر درء المفسدتين جميعا فارتكب الأخف، ارتكب أخف المفسدتين منعا لحصول المفسدة الأكبر. ومثل لذلك بمجمع عليه ومختلف فيه. إذا الإنسان اضطر إلى ارتكاب واحدة من مفسدتين، واحدة مجمع عليها وواحدة مختلف فيها، فارتكاب المختلف فيه أولى من ارتكاب المجمع عليه. يعني مثلا إنسان في مجاعة و لا يوجد يعني طعام حلال بين الحل، وإنما عنده اختيار، يعني إما أن يأكل خنزيرا أو ميتة مثلا، والميتة والخنزير هذا مجمع على تحريمه ومنصوص عليه يعني نصا صريحا واضحا مجمعا عليه، إما أن يأكل ميتة أو خنزيرا، أو أنه يأكل مثلا لحم الخيل أو لحم ذبيحة مسلم ترك التسمية عليها، مثلا لحم الخيل، الخيل هذه مثلا مختلف في حل أكلها، لحم الضبع، الضبع أيضا حيوان الضبع حلال أكله مثلا عند الحنابلة يعني، ونحو ذلك، مثلا لحوم السباع، الكلاب والسباع وكذا، مثلا يوجد عند المالكية يعني القول بحل لحوم السباع أو النهي عن أكلها نهي كراهة مثلا، ليس نهي تحريم وهكذا. فهذه أشياء يعني مختلف فيها. ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عليها، عند الإمام الشافعي رحمه الله أن التسمية على الذبيحة سنة، وأنه من تركها سواء عمدا أو سهوا لا يخل هذا بحل الذبيحة وكذا. فإذا هذه أشياء يعني مختلف فيها بين الفقهاء. فإذا كان مضطرا إما يأكل خنزير ولا يأكل مثلا شيء من هذه الأطعمة المختلفة في حلها، يرتكب المختلف فيه. قال وبالخصوص والعموم رجحي، وابحث عن الحق بصدق تفلحي. يقول أيضا من ضمن الوسائل يعني التي أو الطرق التي نميز بها بين المفسدتين لنعلم أي المفسدتين أرجح من الأخرى، اللي هو مسألة الإيه؟ الخصوص والعموم، بمعنى إذا كان هناك مفسدة خاصة ومفسدة عامة، مفسدة خاصة تعود على شخص بعينه ومفسدة عامة تعود على المجتمع ككل، فهنا درء المفسدة العامة أولى من درء المفسدة الخاصة عند تعارضهما. ومن هذا الباب مثلا نجد الشريعة الإسلامية مثلا نهت عن الاحتكار، احتكار الأقوات، احتكار القوت، يعني الطعام الضروري لأهل البلد، لا يجوز للتاجر أن يحتكره ويجبر على بيعه في السوق ولا يحل له أن يحتكره، يعني تخزين البضاعة حتى يرتفع سعرها طلبا لارتفاع السعر مع حاجة الناس إليها وكذا. ففي الأقوات يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، يعني إلا آثم يعني. والجمهور على أن هذا النهي يعني خاص بالأقوات وليس في كل السلع، يعني الكماليات ممكن التجار يحتكرون فيها في أشياء كمالية أو كذا، لكن القوت لا يجوز للتاجر أن يحتكره. فمثلا هب أن التجار الذين احتكروا هذه البضائع إذا ألزمهم الحاكم ببيعها في الحال وكذا، يقول لك مثلا هذا يعود عليهم ببعض الضرر ويريدون الانتظار حتى يربحوا أكثر أو كذا، فنقول هنا المصلحة العامة أولى من المصلحة الخاصة، أو درء المفسدة العامة أولى من درء المفسدة الخاصة. قال وابحث عن الحق بصدق تفلحي، يعني وازن بين المفاسد وابحث عن الحق بصدق، يعني كن صادقا في أمر الموازنة بين المفاسد. ومسألة الموازنة بين المفاسد يعني ينطبق عليها ما مر ذكره أيضا من قواعد الموازنة بين المصالح. ومن أدلة هذه القاعدة اللي هي مسألة الموازنة بين المفاسد، وأنه تدرأ المفسدة الكبرى ولو بارتكاب المفسدة الصغرى، من ذلك يعني قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، القتال في الشهر الحرام كبير. ثم يقول سبحانه وتعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يعني هذه الأمور الأربعة أكبر من القتال، الأمور الأربعة اللي هي صد عن سبيل الله وكفر به يعني وكفر بالله، والمسجد الحرام يعني وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه، هذه الأمور الأربعة أكبر عند الله سبحانه وتعالى. والفتنة أكبر من القتل، الفتنة اللي هي صد المؤمنين عن دينهم، فتنة المؤمنين عن دينهم أكبر من القتل في الشهر الحرام، أكبر من القتل في الشهر الحرام. طيب هذه الآية الكريمة من سورة البقرة كان لها سبب لنزولها، كان لها سبب لنزولها، وهذا السبب يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية، بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية إلى منطقة وادي نخلة بالقرب من مكة، النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وبعث السرية إلى منطقة وادي نخلة بجوار مكة، وكان هذه السرية كان فيها سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان وعبد الله بن جحش رضي الله عنه كان أمير هذه السرية. وخرج الصحابة رضي الله عنهم، كان معهم واقد بن عبد الله رضي الله عنه وآخرون من الصحابة، كان يمكن 8 أو 9 أو كذا، فبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السرية. فالمهم أنهم لما وصلوا إلى وادي نخلة، وكان إرسال النبي عليه الصلاة والسلام لهم لاعتراض عير لقريش يعني ستمر في هذا المكان، فلما وصلوا هناك ومرت عير قريش، فعير تجارة قريش مرت في هذا المكان وكان هذا اليوم يعني هو اليوم المختلف فيه، الليلة اللي هي إما آخر يوم في جمادة الآخرة أو أول يوم في شهر رجب، إما آخر يوم في شهر جمادة الآخرة أو أنه أول يوم في شهر رجب. فجعلوا يقولون يعني رؤية الهلال، ما رؤية الهلال؟ الصحابة ربما كانوا يعني متأكدين أنه دخل شهر رجب أو لم يدخل أو كذا، ظنوا أن اليوم من جمادة، يعني ما تبين لهم الهلال ظنوا أن هذه الليلة من جمادة. فواحد من الصحابة رضي الله عنه في السرية، وهو واقد بن عبد الله رضي الله عنه، رمى سهما وقتل رجلا من المشركين اسمه عمرو بن الحضرمي، عمرو بن الحضرمي، وأثر الصحابة رضي الله عنه أثروا رجلين من المشركين، وبقية وكان معهم آخرون فروا، وغنم الصحابة رضي الله عنهم كل ما في هذه العير، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومعهم الأموال ومعهم أسيران، وقد قتلوا عمرو بن الحضرمي. عمرو بن الحضرمي هذا كان مشركا من أهل مكة. فقريش أخذت تشنع على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. طبعا اتضح بعد ذلك أن هذه الليلة كانت من رجب، أن كان الهلال يعني رؤي وكان دخل شهر رجب، فأخذت قريش تشنع على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون قاتلوا في الشهر الحرام وقتلوا في الشهر الحرام، والقتال في الشهر الحرام يعني كان من الأمور المعظمة عند العرب، وكذلك حكمه في الإسلام يعني بالنسبة لحكم القتال في الشهر الحرام، الفقهاء بعضهم يقول إن القتال في الشهر الحرام نسخ، كان محرما في أول الأمر ثم نسخ تحريمه على أساس أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الطائف قاتل المشركين في الشهر الحرام. والأشهر الحرم هي أربعة، اللي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه أربعة أشهر. فبعض الفقهاء يقول إن القتال في الشهر الحرام نسخ تحريمه، كان محرما في أول الأمر ونسخ وصار جائزا. الفريق الآخر من الفقهاء يقولون يعني بل هو محكم، يعني لم ينسخ التحريم، وإنما الذي نسخ أو يعني الذي أبيح في مسألة القتال في الشهر الحرام أنه يباح القتال دفاعا، إذا المشركون هاجموا المسلمين في الشهر الحرام يحل للمسلمين المدافعة، وكذلك أيضا إذا ابتدأ القتال قبل الشهر الحرام ودخل الشهر الحرام يحل للمسلمين أن يواصلوا المعركة، حتى لو كان المسلمون هم الذين ابتدأوا، إذا ابتدأوا قبل الشهر الحرام ودخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حاصر الطائف قبل دخول الأشهر الحرم، فدخلت الأشهر الحرم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال محاصرا البلد، فاستمر في حصارها وقاتلهم في، وكان هذا يعني بعد فتح مكة ومتأخر. أي نعم، بارك الله فيكم. يعني المهم أن المشركين شنعوا على المسلمين وقالوا يقاتلون في الشهر الحرام، فالله سبحانه وتعالى رد عليهم قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. الله سبحانه وتعالى قال يعني فعلا قتال في الشهر الحرام هذا شيء كبير، لكن أفعالكم أيها المشركون أكبر، يعني القتال في الشهر الحرام كبير وهو مفسدة، لكن مفسدتكم المفاسد التي عندكم أيها المشركون أكبر وأعظم، صد عن سبيل الله وكفر بالله والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهل المسجد الحرام منه، هم طردوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني أخرجوهم يعني من يعني خرجوا مهاجرين، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم أخرجوهم من المسجد الحرام من مكة وفتنوا المسلمين وعذبوهم وأذوهم، فأفعالهم أكبر وأعظم والفتنة أكبر من القتل. فإذا هنا يعني موازنة بين مفسدتين، مفسدة القتال في الشهر الحرام ومفسدة الكفر والصد عن سبيل الله وكذا، وهذه المفسدة يعني أكبر. كذلك أيضا من أدلة هذه القاعدة يعني قول الله سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. الآية الكريمة المقصود بها يعني في الآية في سورة الفتح آية 25، الآية في مسألة أحكام التترس، يعني الآية في حكم ما إذا المشركون تترسوا ببعض المسلمين، أخذوا مثلا بعض الأسرى من المسلمين أو كذا وضعوهم في المواجهة بحيث يتعذر على المسلمين مقاتلة المشركين من غير إصابة بعض المسلمين، فمرات المشركون يتخذون هذا الأمر يعني حيلة وذريعة لمنع المسلمين من مهاجمتهم أو منع المسلمين من الجهاد في سبيل الله. فهنا الأمر له أحكامه وله يعني ضوابطه في الفقه الإسلامي، لكن في بعض الحالات إذا يعني كانت مفسدة قتال المشركين ولو أدى لقتل بعض المسلمين قد تكون هذه المفسدة في بعض الأحيان أخف من مفسدة ترك المشركين من غير مقاومة لهم ومن غير مجاهدة لهم وكذا في بعض الأحيان، وله يعني ضوابطه وأحكامه في الفقه الإسلامي. فهذا الأمر يعني من باب ارتكاب أخف المفسدتين منعا لارتكاب أكبرهم. كذلك مثلا أيضا عندنا مسألة صلح الحديبية، صلح الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام صالح المشركين صلح الحديبية، وكان هذا الصلح مشتملا على بعض المفاسد الصغيرة لكن كان هذا درءا لمفاسد أكبر منها، فكان مثلا من ضمن شروط الصلح أنه من أسلم من المشركين وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤويه في المدينة، لا يؤويه في المدينة رغم أنه يعني مسلم مستضعف ومضطهد من قومه من المشركين، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا يطلب الحماية واللجوء، فالنبي عليه الصلاة والسلام صالحهم على أنه لا يقبل من جاءه لاجئا إليه يعني ممن فر بدينه من المهاجرين وكذا، بينما من ارتد والعياذ بالله من المسلمين وذهب إلى مكة يستقبله المشركون ويؤونه وكذا. فهذا الشرط يعني فيه مفسدة لا شك، يعني مفسدة عدم إيواء هذا المسلم وما يتعرض له، لكن فيها مصلحة يعني أكبر لجماعة المسلمين، فيها يعني صلح الحديبية كان فيه مصلحة لعموم الأمة ولجماعة المسلمين، ثم إنه قد جعل الله تعالى مخرجا لهؤلاء الذين أسلموا وهاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الصحابيان كريما أبو جندل وأبو بصير رضي الله عنهما جاءوا مسلمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة للشرط الذي بينه وبين المشركين، لكن العهد لم يكن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يردهم إلى المشركين، هذه ليست مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام تعهد لهم أنه لا يستضيفهم في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبلهم في المدينة فذهبوا إلى ساحل البحر وأخذوا يقطعون الطريق على قوافل المشركين في ذلك، لم يرجعوا إلى مكة وذهبوا إلى ساحل البحر، فأخذ كل من أسلم يتوجه إليهم حتى صاروا 70 رجلا، 70 رجلا وكونوا فرقة على ساحل البحر على طريق التجارة، وكل من مر بهم من المشركين يقاتلونه ويقطعون عليه الطريق ويأخذون متاعه، حتى ذهب المشركون أنفسهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه إلغاء هذا الشرط وأنه يقبل من أسلم يقبله عنده في المدينة وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بهذا الشرط مع ما فيه يعني من يعني شيء من المفسدة درءا لمفسدة أكبر منها. وكذلك أيضا عندنا مثلا قول الله سبحانه وتعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فهذا الرجل قالوا إنه يعني كان مؤتمنا على هذا الكلام وكان مقربا من آل فرعون وكان في مجلس استمع فيه إلى المؤامرة على قتل موسى عليه السلام، وذهب إلى موسى عليه السلام وأخبره بأنهم يأتمرون عليه ليقتلوه، فهنا هو ارتكب مفسدة النميمة وإفشاء سر يعني عهد إليه به، لكن هذه المفسدة كانت يعني أصغر من مفسدة قتل موسى عليه السلام. فمرات يعني مفسدة النميمة أو إفشاء سر أو كذا إذا كان يعني إذا كانت توازن بمفسدة قتل مسلم وتعريض حياته لخطر، فهنا ارتكب هذه المفسدة الأصغر درءا لمفسدة أكبر. كذلك أيضا مسألة تجويز الكذب في ثلاثة مواضع، النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الكذب في ثلاثة مواضع، في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت لم أسمعه صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الكذب مع أن الكذب مفسدة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص فيه في هذه المواضع، في الحرب، في الكذب على الأعداء، لأن مفسدة الكذب هنا أهون من مفسدة أن يخبر الأعداء بصدق عن مواطن ضعف المسلمين وأماكن وجود قادتهم وأماكن جيشهم وكذا، حتى تكون هذه المفسدة يعني أكبر، فمفسدة الكذب أخف. كذلك في مسألة الإصلاح بين الناس، مسألة الفساد ذات البين أكبر من مفسدة الكذب. لو أنك تعلم أن شخصا مثلا يذكر الآخر بسوء ويعيبه وكذا، ثم جاء الطرف الثاني ويقول لك يعني أصدقني القول، هل فلان فعلا قال في كذا وكذا وأساء إلي وكذا، فتقول له أبدا يعني ما أساء إليه، دائما يذكرك بالخير وكذا وقال فيه، وتكذب لغرض الإصلاح بين الناس. هنا مفسدة الكذب جعلها الشرع أهون من مفسدة الإيقاع بين الناس وما يترتب عليه. وكذلك في حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها أنه أحيانا تكون مفسدة الكذب يعني هنا أهون من مفسدة حصول الطلاق وفساد العشرة بين الزوجين وكذا. كذلك في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد وقال النبي عليه الصلاة والسلام إيه لا تزرموه، هم الصحابة أن يضربوه وأن يقطعوا عليه بولته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بولته، يعني اتركوه حتى ينتهي. فلما فرغ قال عليه الصلاة والسلام أريقوا على بوله ذنوبا من ماء. ثم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن المساجد إيه لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وللصلاة. فهنا المفسدة اللي هي مفسدة ترك الأعرابي ينجس المسجد ويكمل يعني بولته أو كذا، قالوا هذه المفسدة يعني أخف من مفسدة تنفير هذا الرجل عن الدين. ورد أن هذا الرجل أسلم بسبب هذه الحادثة في بعض الروايات، فمفسدة تنفيره عن الدين مثلا مفسدة أكبر، النجاسة مثلا ممكن تغسل وكذا، لكن تنفيره عن الدين قد يصد عن الدين. كذلك قالوا أيضا أنه لو أنه ذهب الصحابة رضي الله عنهم وقطعوا على الرجل بولته قد يعني لا يتحكم يعني في نفسه وكذا، أكرمكم الله وهو في هذه الحالة يعني عندما يقطع عليه، فقد يمشي مثلا على حاله، فربما يعني نجس أماكن أخرى بدلا من أن تكون النجاسة محصورة في موضع معين معلوم أو كذا، فإذا قطعوا عليه بولته يعني ربما نجس ثوبه ونجس أماكن أخرى في المسجد يتعذر تتبعها وكذا، فكان هذا يعني تركه يكمل إيه تنجيس هذه البقعة يعني فيه حصر للنجاسة في موضع واحد وكذا، وتأليف له على الإسلام وكذا. فهنا كانت المفسدة التي ارتكبت أخف من المفسدة الأكبر. كذلك مثلا يذكر الفقهاء مسألة ما لو ماتت امرأة وفي بطنها جنين حي، لو ماتت امرأة وفي بطنها جنين مثلا كان لا يزال به حياة، بحيث يمكن يعني شق بطن المرأة وإخراج الجنين بسرعة وكذا قبل أن يموت. فهنا تعارضت مفسدتان: مفسدة ترك هذا الجنين يموت في بطنها إذا لم يسرع بإخراجه، أو مفسدة يعني شق بطن المرأة بعد موتها. فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. إن قال صلى الله عليه وسلم: إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. فشق بطن الميت مثل شق بطن الحي في الإثم والمفسدة، لكنه جاز ارتكابه هنا درءا لمفسدة أكبر، وهو أنه إذا ترك يعني أدى إلى وفاة الجنين مثلا وهكذا. فهذه يعني نماذج لارتكاب يعني مفسدة درءا لمفسدة أكبر. لذلك نجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مسألة يعني ترك بناء الكعبة على البناء الذي غيرته قريش، وذلك أن قريشا قصرت بهم النفقة، قصرت بهم النفقة، فكانوا يريدون أن يبنوا الكعبة لما انهدمت أرادوا أن يبنوها بمال حلال، قالوا لا يدخل فيها مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا درهم ربا، لا يدخل فيها أموال من الربا ولا من الزنا ولا من الأجرة على كهانة ولا كذا، كانوا يعلمون أن هذه أموال خبيثة، فقالوا لا يدخلها إلا المال الحلال. فضاقت بهم النفقة، أخذوا يجمعون من مالهم الحلال، فلم يكفي لإعادة بناء الكعبة كما كانت في بناء إبراهيم عليه السلام. وفي بناء إبراهيم عليه السلام كان الحجر كان داخلا في الكعبة، وكان لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون. فقريش لما بنت الكعبة قصرت من طولها من ارتفاعها، وأخرجت الحجر لم يكملوا بناءه، بنوا يعني حوطوا سور قصير ولم يكملوا ارتفاع الحجر وجعله له سقف كسقف الكعبة، وبدلا من البابين جعلوا بابا واحدا وجعلوه مرتفعا بحيث لا يدخل إليه إلا يعني كبراؤهم، ولا يدخلون إلا يعني إلا بإذن وكذا إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد الكعبة على هذا البناء، وكان قادرا عليه الصلاة والسلام أن يهدمها ويعيد بناءها على البناء الصحيح. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام خشي أنه إن أعاد بناءها أن يرتد بعض العرب وكذا، لأنهم كانوا يعظمون أمر بناء الكعبة وأي مساس بهذا البناء وكذا يؤدي إلى فتنة كبيرة، مع أن هذا البناء يعني ليس هو البناء الصحيح الذي كان عليه على عهد إبراهيم عليه السلام. فاكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بالتنبيه على البناء الصحيح، وقال لعائشة رضي الله عنها: إن قومك قصرت بهم النفقة، و يعني وأن بناء إبراهيم عليه السلام كان أدخل فيه لولا أن قومك حديث عهد، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون، ولألصقت بابها بالأرض ولأدخلت فيها الحجر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم احتمل مفسدة بقاء بناء الكعبة يعني مغيرا عن البناء الصحيح، احتمل هذه المفسدة لأنها أهون من مفسدة ارتداد بعض المسلمين عن الدين وتنفيرهم عن الدين. كذلك مسألة قتل المنافقين، النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل يعني لماذا لا تقتل المنافقين، قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهنا احتمل النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة مداراة المنافقين والصبر على أذاهم وكذا، فهذه مفسدة فاحتملها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أهون من مفسدة تشويه سمعة الإسلام والمسلمين عند قبائل العرب وكذا. لن يقولوا إنه قتل المنافقين، وإنما سيقولون قتل ناسا من أصحابه، وسيصور هؤلاء المنافقون سيصورهم أعداء الإسلام على أنهم ناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن المقربين منه، وقتلهم لأهداف كذا وأهداف كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام درأ هذه المفسدة، لأنهم كانوا في الظاهر يتسمون بأسماء المسلمين ويصلون مع المسلمين، ولم يدرك الجاهل يعني أن هؤلاء ليسوا بمسلمين حقيقة، فيؤدي إلى تنفير الناس عن الدين. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم احتمال هذه المفسدة منعا للمفسدة الأكبر. ومن هذا الباب أيضا قصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع موضوع التتار، لما سئل ابن تيمية رحمه الله عن الجند التتار أنهم كانوا يسكرون، كانوا يسكرون في الطريق، وكان ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام كان مرا في الطريق مع أصحابه ومروا على جند من التتار سكارى، فهم بعض أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية أن ينكر عليهم، فقال له شيخ الإسلام دعهم، إنهم إذا أفاقوا أغاروا على قرى المسلمين، كانوا إذا أفاقوا يغيرون على قرى المسلمين فينتهكون أعراضهم ويأخذون يسرقون أموال المسلمين ويؤذونهم. فقال يعني إنما يعني حرمت الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، أما هؤلاء فإن الخمر تصدهم عن إيذاء المسلمين، فأمر بتركهم على ما هم عليه. فهذا من باب يعني احتمال المفسدة الصغرى، ترك هؤلاء السكارى يسكرون، وعدم تغيير هذا المنكر، لأنه لو غير سيحصل منكر أكبر وأعظم منه. من هذا الباب أيضا مسألة يعني تشريع الجهاد وتشريع القصاص، كلها تدخل في مسألة الموازنة بين المفاسد. تشريع الجهاد في الإسلام، الجهاد يتعرض فيه بعض المسلمين للقتل والجروح وكذا إلى آخره، لكن درء لمفسدة أكبر تعود على المسلمين إذا لم يحصل الجهاد. كذلك أيضا القصاص، يقتل هنا مفسدة يعني خاصة تعود على الشخص القاتل، أو إقامة الحد مفسدة خاصة يعني تعود على هذا الشخص الذي يقام عليه الحد، لكنه يندرئ بها مفسدة عامة عن المجتمع الإسلامي، أن هذا يكون يعني في حالة القصاص يكون ردعا لكل من تسول له نفسه أن يقتل يعني نفسا معصومة، فيخاف يعني ويرتدع، إن لم يردعه الدين يردعه القصاص والخوف من العقوبة. وكذلك في إقامة الحدود فإنها تمنع هذا الجاني نفسه عن أن يكرر هذه الجناية مع آخرين، وتمنع غيره ممن يفكر في فعل هذه الجناية فتمنعه من الوقوع فيها، فيكون هذا منعا لمفسدة أكبر ومفسدة عامة على مستوى المجتمع، ولو ارتكبت مفسدة يعني خاصة أو صغيرة مقارنة بالمفسدة الأكبر التي اندفعت. فهذه يعني بعض النماذج التي يقاس عليها ويلحق بها ما يشبهها، أنه عند تعارض مفسدتين ترتكب المفسدة الصغرى منعا حصول المفسدة الكبرى، وهذا في حالة ما إذا تعذر درء المفسدتين جميعا. طيب يقول: وإن تساوت قيل بالتوقف وقيل بالتخيير كل قد قفي. يقول إذا تساوت مفسدتان، هنا يقول إذا تساوت مفسدتان، فهنا يقول بعض الفقهاء قال إذا تساوت المفسدتان ولم يمكن الترجيح بينهما قيل بالتوقف، قيل نتوقف ولا نرتكب أي مفسدة من المفسدتين، وقيل بالتخيير. والرأي الثاني قالوا يخير الإنسان بين فعل واحدة منهما، إذا كان لابد وأن تقع إحدى المفسدتين فيخير بين فعل واحدة منهما لدفع الأخرى. يلاحظ هنا أنه لما ذكر تساوي المصلحتين، لما ذكر تساوي المصلحتين في نفس هذه الصفحة قبلها أربعة أبيات، كان يتكلم عن تساوي المصلحتين، قال وإن تساوت وأبى الترجيح فخيرا ذا حكمها الصحيح. إذا تساوت المصالح فالتخيير، لكن هنا في تساوي المفاسد ذكر رأيين، رأي يقول بالتوقف وعدم ارتكاب أي واحدة من المفسدتين، والرأي الآخر يقول إيه بالتخيير بينهما وجواز ارتكاب أي واحدة منهما. في الحقيقة كثير من أهل العلم يقولون إن هذا مسألة التساوي بين مصلحتين تساويا تاما بحيث لا يمكن الترجيح، أو تساوي مفسدتين مساواة تامة لا يمكن فيها الترجيح، قالوا هذه مسألة يعني نظرية لا وجود لها في الواقع، يعني لا بد وأن يكون هناك نوع من الترجيح، ولا يمكن أن تتساوى مفسدتان مساواة تامة من كل جهة، يعني لابد بمزيد من التأمل والتدبر أنه يتبين للإنسان أن واحدة من المفسدتين أكبر من الأخرى، أو واحدة من المصلحتين أكبر من الأخرى. طيب بعد ذلك يقول وإن تجد مصلحة ومفسدة فعندنا قاعدة ممهدة، فالحكم للغالب من هذين وأسقط المرجوح دون مين. يقول وإن تجد مصلحة ومفسدة فعندنا قاعدة ممهدة، تمهيد الشيء، الشيء الممهد يعني المعبد والموطأ أو المسهل الميسر، فعندنا يعني قاعدة مقررة يعني واضحة عند تعارض مصلحة ومفسدة. احنا الآن ذكرنا أنه عند تعارض مصلحتين إذا أمكن الجمع بينهما جمع، وإلا نفوت الصغرى منعا لفوات الكبرى. وذكرنا أيضا أنه عند تعارض مفسدتين نجتهد في درئهما جميعا، فإن تعذر ندرأ المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى. ثم هنا يتكلم عن تعارض مصلحة ومفسدة، إذا تعارضت مصلحة ومفسدة، يعني نفس العمل الواحد تحصل منه مصلحة ويحصل منه مفسدة في نفس الوقت، فهل تعمل هذا العمل الذي فيه مصلحة وفيه مفسدة، فهل تعمله أو تتركه؟ فهنا قال عندنا قاعدة ممهدة، فالحكم للغالب من هذين، أن الحكم للغالب. والله لو كانت المصلحة كبيرة والمفسدة صغيرة إذن يحل الإقدام على هذا الفعل طلبا لتحصيل مصلحته الكبيرة ولو تضمن مفسدة صغيرة، وإذا كان بالعكس يعني هذا الأمر مفسدته كبيرة والمصلحة التي فيه صغيرة، فإذا عليك أن تتركه ويحرم الإقدام عليه طالما كانت مفسدته أكبر من مصلحته. فالحكم للغالب من هذين وأسقط المرجوح دون مين، يعني انظر إلى الغالب إلى الأكبر منهما وبناء عليه حدد حكم هذا الأمر. قال وفي التساوي فادر المفاسد قد فاز من حقق ذي المقاصد. يقول طيب لو تساوت مصلحة ومفسدة، يعني عمل هنا ليس تعارض بين مصلحتين او بين مفسدتين، وانما بين مصلحة ومفسدة، يعني هذا العمل فيه مصلحة من جهة وفيه مفسدة من جهة اخرى، فماذا تصنع؟ فقال اذا تساوتا فاذا رجح هنا درء المفسدة، نقول درء المفسدة يقدم على جلب المصلحة، وهذه من القواعد، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لكن هذه القاعدة إنما يعمل بها في حالة تساوي المصلحة والمفسدة، أما في حالة كون المصلحة أكبر فإنها إيه تحصل ولو تضمنت مفسدة صغيرة، أو كون المفسدة أكبر فإنها تدرأ ولو فوتت مصلحة صغيرة. أما إذا تساوت المصلحة والمفسدة فهنا درء المفسدة يكون أولى من جلب المصلحة، فيترك هذا الأمر الذي يحقق مصلحة مساوية لمفسدته. طيب، توضيح لهذه المسألة، لمسألة تعارض مصلحة ومفسدة، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحديث في الصحيحين. فهنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اجتناب النهي، فقال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فقدم اجتناب النهي أي ابتعدوا عنه تماما. وأما في المأمور فقال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المنهي أمرنا باجتنابه كاملا، وأما المأمور وأما المأمور فأمرنا أن نفعل منه ما استطعنا. فهذا الذي أخذ منه الفقهاء الذين قالوا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، أخذوه من هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام في درء المفسدة في اجتناب المنهيات قال: فاجتنبوا، وأما في تحصيل الخير والمنافع قال: فأتوا منه ما استطعتم. وكذلك أيضا استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى عن الخمر والميسر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهنا الخمر فيها مصالح وفيها أضرار، يعني ذكر الله تعالى قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وهنا جعلت المنافع في مقابلة الإثم، فالإثم الذي يقابل المنفعة هو الضرر، يعني الإثم الذي يقابل المنفعة هو الضرر المقابل النفع الضرر. فقال فيهما إثم كبير، يعني فيهما ضرر كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني والضرر الخمر والميسر أكبر من نفعهما، يعني الخمر والميسر كما أفادت الآية فيهما بعض المنافع، فيهما بعض المنافع، منها المنافع التجارية مثلا على مستوى الدول والمجتمعات وكذا، مثلا السجارة فيها يعني مثلا مصدر للاقتصاد والدخل ومش عارف كذا لبعض المجتمعات، طيب فيها منافع لكن فيها أضرار وإثمهما أكبر من نفعهم. وقد يقال مثلا الخمر قد يكون فيها ربما يذكر مثلا بعض الفوائد الطبية بعض كذا، لكن فيها أضرار أعظم وأكبر من ذلك النفع. كذلك الميسر مثلا قد يكون إنسان ماهرا في المقامرة ويغلب على ظنه أنه يربح وأنه كذا، لكن فيها ضرر سواء على الفرد أو على المجتمع، والضرر هنا أكبر من النفع. لكن هنا يعني قد يقال يعني أيضا هناك فريق من العلماء قال إنه ينظر دائما إلى الأكبر والأصغر، ينظر إلى الأكبر والأصغر، لا يقال درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وإنما يعني درء المفسدة الكبرى مقدم على جلب المصلحة الصغرى، وجلب المصلحة الكبرى مقدم على درء المفسدة الصغرى. وحتى عند التساوي أيضا يعني يوجد من العلماء من قال إنه لا يوجد تساوي تام مطلق، أيضا لا يمكن يعني أن يكون الأمر له مصلحة ومفسدة متساوية من كل وجه، لا بد وأن يكون هناك جهة أرجح من الجهة الأخرى بشيء من التدبر والتفكير في عاقبة الأمر وكذا يتبين. كذلك أيضا نجد أنه يعني مثلا عندنا في كتاب الله سبحانه وتعالى أن إبليس أبى السجود لله تعالى واستكبر عن السجود، فطرده الله تعالى من رحمته ولعنه إلى يوم الدين. بينما آدم عليه السلام كانت معصيته بارتكاب الإيه المنهي، أنه أكل من الإيه من الشجرة، أنه أكل من الشجرة، ومع ذلك يعني تاب الله عليه وغفر له. فإذا ليس دائما إن فعل المنهي أولى من إن فعل المنهي مثلا أنه مفسدة يعني أعظم من مفسدة ترك المأمور. مرات يكون ترك المأمور زي مفسدة أعظم من مفسدة ارتكاب المنهي. فإذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لابد هنا أيضا من الموازنة بين نوع هذا المنهي عنه ونوع هذا المأمور به. فهناك من المأمورات ما اتيانها أعظم من ارتكاب منهي، بل إنه يعني في كثير من الأحيان يكون ترك المأمور أعظم جرما من فعل المنهي عنه. وفي بالنسبة لآدم عليه السلام فإنه ارتكب منهيا، لكن لم يكن الدافع له في ارتكاب هذا المنهي لم يكن الدافع له يعني كبرا ولا إباء كما هو حال إبليس لعنه الله، وإنما كان يعني ارتكاب المنهي مرات يكون يعني من باب نعم يعني عفى الله تعالى عنه، لم يصحبه يعني لا كبر ولا إباء ولا كذا. بخلاف إبليس فهو صحيح ترك مأمورا به، لكن تركه لهذا المأمور يعني كان جرما أعظم، لأنه تركه استكبارا عن أمر الله وإعراضا عنه، ليس يعني لشهوة نفسه مثلا ضعفت نفسه أو كذا، وإنما كان كبرا وإباء وإعراضا عن أمر الله وتكبرا عن امتثال أمر الله. طيب، فبناء على هذا يعني يذكر الفقهاء أنه في بعض الأحيان يكون جلب المصلحة أولى من درء المفسدة. إذا كانت المصلحة أكبر من المفسدة يكون جلب المصلحة أكبر من إيه من درء المفسدة. فمثلا مصلحة التعليم، مثلا مصلحة التعليم، وهذا المثال يعني ذكره الإمام الشافعي وكذا، مصلحة التعليم مثلا يخالطها بعض المفاسد مثلا. طبعا الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات وكذا كان يتكلم عن الطرقات في زمانه، وأن الذهاب للتعلم أو للصلاة في المساجد أو للتجارة في الأسواق أو كذا، الإنسان إذا مر في الأسواق توجد بعض المنكرات، ربما سمع صوت معازف، ربما وقع بصره على نساء يعني متبرجات ونحو ذلك. فقال إن هذه المفاسد لم يقل أحد يعني من أهل العلم بمنع التعليم أو منع الذهاب للمساجد أو للمدارس أو للأسواق لوجود هذه المفاسد، فقالوا إن مصلحة الأمة في التعلم ومصلحة الأمة في التجارة والبيع ومصلحة الأمة في تعمير المساجد والذهاب إليها والصلاة فيها، هذه المصالح أكبر من المفاسد الجزئية. وفي وقتنا الحاضر أيضا يعني قل ما يخلو مثلا جامعة من الجامعات ولا مدرسة من المدارس ولا كذا من منكرات، لكن ليس الحل يعني أن نمنع المسلمين. إذا استطعنا أن ندرأ كل المفاسد ونحصل كل المصالح فهذا هو الأولى والأصل، يعني إذا كان المسلمون يستطيعون إيجاد يعني مدارس خالية تماما من المنكرات وكذا هذا هو المطلوب. لكن إذا تعذر فهنا هل نقول على المسلمين أن يتركوا الدراسة في الجامعات وأن يتركوا الدراسة في المدارس وأن يجلسوا في بيوتهم وأن يتركوا المشي في الطرقات وأن يتركوا من أجل المفاسد التي فيه؟ فهنا المصالح يعني أكبر، والمسلم يتقي الله ما استطاع ويجتهد في اجتناب هذه المفاسد يعني بحسب ما يستطيع. كذلك أيضا مثلا ذكر العلماء مسألة نبش قبور الأموات إذا كانت موجهة إلى غير القبلة، فنبش قبر الميت مفسدة والتوجيه إلى القبلة مصلحة، لكن التوجيه إلى القبلة مصلحته أعظم من مصلحة، يعني التوجيه إلى القبلة مصلحة أعظم من مفسدة نبش القبر. يعني هنا موازنة بين مصلحة ومفسدة، والمصلحة هنا أعظم من المفسدة، فأيهما يقدم؟ تقدم المصلحة. فهنا الفقهاء قال ينبش القبر ويوجه الميت إلى إلى القبلة، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا. فتوجيه المسلم إلى البيت الحرام في قبره هذه مصلحة عظمى، حتى لو بقي قبره على مدى الدهر، يعني الآن القبور القديمة يعرف أنها قبور مسلمين بتوجهها إلى القبلة، أنه يعثر على مقبرة قديمة من مئات السنين وكذا ويوجد فيها الأموات موجهين إلى القبلة، نعرف أنها قبور مسلمين فتحترم ويستغفر لهم ويعرف حقهم. وأن مصلحة التوجيه إلى القبلة يعني أولى من مفسدة نفس قبر الميت إذا كان غير موجه إلى القبلة. مسألة الحجر على المفلس لمصلحة الغرماء، إذا إنسان مفلس وعليه ديون فالقاضي يحجر على أمواله ويماطل في سداد هذه الديون وكذا، فالقاضي هنا يحجر على المفلس لمصلحة الغرماء. طيب الحجر على المفلس هذه مفسدة في حق هذا المفلس، أنه يمنع من التصرف في ماله والقاضي يتصرف في ماله يبيع متاعه ويسدد ديونه رغم عنه، فهذه مثلا في حقه مفسدة، لكن مفسدة يعني خاصة به، وهناك مصلحة أكبر سواء له أو لغيره، مصلحة له في قضاء دينه وإبراء ذمته، ومصلحة للغرماء في أداء حقهم إليهم. فهنا لم ينظر في المسألة نقول والله درء المفسدة يقدم على جلب المصلحة، وإنما نظرنا أيهما أكبر، مصلحة قضاء ديون هذا المفلس والحجر عليه ومنعه من التصرف في ماله لمصلحة الغرماء، فهل المصلحة هنا أكبر أو المفسدة؟ وجدنا المصلحة أكبر فقدمناها على المفسدة. كذلك إقرار الكفار على الأنكحة الفاسدة، إقرار الكفار على الأنكحة الفاسدة، هنا مصلحة تأليفهم على الإسلام أكبر من مفسدة كون نكاحهم يعني الذي أسلموا وهم عليه فاسدا. فمثلا الكفار كانوا يسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطالما نكاح يعني يمكن أن يوجد مثله في الإسلام، يعني ليس واحد منهم متزوجا امرأة من محارمه ولا متزوجا مثلا أكثر من أربع نسوة ولا كذا، طالما شيء يعني إنما رجل متزوج امرأة ليست من محارمه وكذا، لكن كون عقد الزواج كان بدون ولي ولا بدون شهود ولا، فطالما قبل الإسلام فيقر على هذا النكاح. فهنا احتملنا هذه المفسدة اللي هي مفسدة كون النكاح الذي هم عليه يعني وقع قبل الإسلام بطريقة مخالفة، فهذه المفسدة يعني احتملت من أجل مصلحة أكبر، وهي مصلحة تأليفهم على الإسلام، لأننا لو أمرناهم بفسخ هذه الأنكحة وكذا لربما نفرهم هذا عن الدين. فهذه أمثلة لمواضع يعني كان فيها يعني درء المفسدة لم يكن مقدما على جلب المصلحة، لأن المفسدة كانت أصغر من المصلحة، فهنا قدمنا جلب المصلحة، قدمنا جلب المصلحة على درء المفسدة. طيب هناك طبعا الحالات اللي هي بالعكس، أن تكون المفسدة أكبر والمصلحة أقل، هذه كثيرة يعني، منها مثلا رجل مثلا يريد الزواج بامرأة ويعلم أنه رضع مثلا يعني الأسرة مثلا فيها ثلاث أخوات مثلا بنات أو كذا، وهو يعلم أنه رضع مع واحدة منهن أو مجموع مثلا بعض البنات القريبات أو يسكن في مكان واحد أو كذا، هو يعلم أنه رضع مع واحدة من هؤلاء النسوة المحصورات، بس لا يدري مع أيتهن بالضبط، لا يدري مع أيتهن بالضبط. فإذا كان هنا إذا تزوج واحدة منهن هذه فيها مصلحة له، هو مثلا يرغب في الزواج من واحدة منهن، والنكاح مصلحة، وهو مثلا يميل إلى واحدة منهن ويرغب في الزواج بها، هذه مصلحة. لكن قارنتها مفسدة أنه إذا تزوج بأي واحدة من هؤلاء النسوة المحصورات فربما كانت هذه المرأة إيه أختا له من الرضاع، وهذه مفسدة أكبر من مصلحة النكاح. فهنا درأنا المفسدة ليس لمجرد أن درء المفسدة أولى من المصلحة، ولكن لكون هذه المفسدة يعني أكبر من مصلحة النكاح. وهذا المثال يطبقونه في حالة ما إذا كان الاشتباه في نسوة محصورة. لكن إذا كان الاشتباه مثلا في أهل بلد ضخم مثلا كبير، وهو رضع مثلا مع امرأة من أهل بغداد ولا من أهل القاهرة بس لا يدري من هي، فهنا لا نحرم عليه مثلا الزواج من أهل البلد الكبير من أجل أنه رضع مع واحدة مجهولة، لأن هنا إيه هذه مفسدة عظيمة في هذه الحالة، ليست مفسدة صغيرة، يعني خاصة إذا كان هو من أهل هذه البلد وكذا. لكن إذا كان يعني مثلا الاشتباه في نسوة محصورات وعنده مجال متسع واختيار يمكن أن يختار من أسرة أخرى أو من حي آخر أو من كذا، فهنا إيه وجدنا أن المفسدة أكبر والمصلحة أقل، فدرأنا المفسدة وجلبنا المصلحة. فهذه القواعد المتعلقة بالموازنة بين المصالح والمفاسد، ونتوقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.